أنت إذا سيرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. أحسنت. الشاهد أسماء من تلك الضعينة أملح. حمك الله. هذا هو الصواب أنه يجوز لكنه قليل. وهم يقولون هذه ضرورة ما يحتاج به. هذه ضرورة شعرية. ترون يعني تظنون ما عندهم جواب؟ عندهم جواب ضرورة. قال جاءتني امرأة ذات جمال. ما يعرض ذات هنا؟ صفة. صفة لامرأة معنى صاحبة جمال. صفة. وايش تريد منك جاءتك؟ ايش عليك منها انت هذه؟ انت تنظر اليها؟ قال رحمه الله اعطي درسا. قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لم يتجا أخو أبيك ذا اعتلا. قول وشرط ذا الإعراب الإشارة بذا إلى الإعراب بالحروف. وشرط ذا الإعراب أي الإعراب بالحروف. وشرط ذا أي شرط الإعراب بالحروف. هذا معناه. فيكون ذا اسم الإشارة يعود على الإعراب بالحروف. يعود إلى الإعراب بالحروف. وقوله ذا اعتلاء أي ارتفاع تتميم للبيت. وأصل اعتلاء بالهمز أصر للضرورة. وأصل اعتلاء بالهمز أصر للضرورة. فالحاصل من هذا البيت يعني رحمه الله تعالى أن هذه الأسماء يشترط في إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا أن تكون مضافة إلى غير المتكلم. هذا هو الحاصل من هذا البيت. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ليتجاء أخو أبيك ذا اعتلاء أي شرط إعراب الأسماء المتقدمة الستة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا أن تضاف أن تكون مضافة إلى غير المتكلم. أن تكون مضافة لغير المتكلم. واضح البيت؟ هذا هو. نقرأ كلام الشارح. قال رحمه الله تعالى ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة. ما يعرب أربعة؟ ما سمعت هذا؟ تفضل. عند غير هذا عند غير هذا قد سمعت ما قلت أريد غيره. ما عنده؟ وأنت صفة ما لكم؟ شروطا معدودة بهذا العدد يؤول بمعدودة. فالعدد يوصف به على تأويل بمعدود أول باسم المفعول. احسنتم. شروطا أربعة صفة لشروط أي شروطا معدودة بهذا العدد. قال ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة. أحدها أن تكون مضافة واحترز بذلك من أن لا تضاف فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. وهذا واضح. هذا الشرط الأول أن تكون مضافة احترز بذلك عن التجرد عن الإضافة فإنها تعرض بالحركات على الأصل. هذا أب رأيت أبا مررت بأب. قال الثاني أن تضاف إلى غير ياء متكلم. وهذا الذي أشار إليه الناظم أشار إلى هذين الشرطين. وشرط للإعراب أن يضفنا هذا شرط أليس كذلك؟ ثم الشرط الثاني لا للياء. الشرط الثاني لا للياء تكون إضافة لغير ياء المتكلم. فهو ذكر شرطين. قال الثاني أن تضاف لغير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه. وهنا استعمل حموه في الإضافة إلى المذكر إشارة إلى أنه أيضا استعمل في أقارب الزوجة.